بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح الواسطية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وموضوع الدرس هو طريقة أهل السنة، من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. نسمع من الشيخ عبد الله عرض ما تيسر تحت عنوان هذا الفصل، فعلى بركة الله. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فصل في طريقة أهل السنة العملية. قوله: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. لما فرغ المؤلف مما يريد ذكره من طريقة أهل السنة العقدية، شرع في ذكر طريقتهم العملية. قوله: اتباع آثار، لا اتباع إلا بعلم. إذن فهم يحرصون على طلب العلم. إذن فهم حريصون على اتباع طلب العلم. على طلب العلم، ما في اتباع. فهم مختلفة حريص. عندك. نعم. يمكن عندك مختلفة. لا. خطأ مني. طيب ماشي. فهم حريصون على طلب العلم ليعرفوا آثار الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يتبعوها. المقصود بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي على وجه التشريع، الآثار التشريعية. أما الآثار يعني التي جاءت وفاقا فهذه يعني ليست على سبيل التشريع. مثلا أدركته الصلاة في مكان فصلى، هذا المكان لا يتخذ مسجد يسن فيه الصلاة. مثلا غار حراء كان عليه الصلاة والسلام يعني ينقطع فيه ويمكث الأيام قبل النبوة، بعد النبوة والإرسال لم يذهب إليه لأنه ليس من الشرع. فالمقصود بالآثار التي هي من الشرع اعتقادا ونطقا وعملا. أما الآثار الأخرى التي ليست يعني على سبيل الشرع، إنما هي جبلية، من أفعاله صلى الله عليه وسلم جبلية وليست تشريعية، فهذه لم نتعبد بها. إنما في الآثار التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لنعبد الله بها، أي نعم، أو فعلها يعبد الله بها، أو أقر من عبد الله بها. شوف ثلاثة أنواع: السنة القولية الأمرية، والسنة الفعلية فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد، السنة التقريرية يعني رأى شخصا يعبد الله عز وجل بنوع من أنواع العبادة فأقره، فهذه سنة، أي نعم. لكن أمور أخرى جبلية، طريق يعني تقتضيها جبلته من نوم وأكل وشرب وكذا، على ليس على سبيل التشريع. نعم، فهذه يعني ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التشريع، وليست المقصود المؤلف هنا. مقصوده بالآثار هي الآثار التشريعية. نعم. فهم يتبعون آثار الرسول صلى الله عليه وسلم في العقيدة والعبادة والأخلاق والدعوة إلى الله تعالى. نعم. قال الأول طريقة أهل السنة فرغ العقدية، شرع في ذكر طريقتهم العملية، ثم ثنى على ذكر العقيدة، آثار الرسول صلى الله عليه وسلم في العقيدة، يعني في فعل القلب، الخوف والرجاء والتصديق ونحو هذه أعمال، والعبادة بالجوارح واللسان، والأخلاق والدعوة إلى الله عز وجل مترادفة، هذه كلها يعني تتفق في أمر هو إفراد الله بالعبادة، في فعل العبد التعبدي. وفعل العبد التعبدي هو الذي وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته لربه. نعم. يدعون عباد الله إلى شريعة الله في كل مناسبة، وكلما اقتضت الحكمة أن يدعوا إلى الله دعوا إلى الله، ولكنهم لا يخبطون خبط عشواء، وإنما يدعون بالحكمة، يتبعون آثار الرسول عليه الصلاة والسلام. وش معنى لا يخبطون خبط عشواء؟ وش عشواء؟ ما هي عشواء؟ الناقة. ناقة تسمى عشواء، تخبط، أي نعم، من غير يعني تخبط بدون يعني عشوائية. ها؟ عشوية بدون يعني انتظام وبدون. فأهل السنة يعني طريقتهم طريقة حكيمة، وليست يعني ليست بل هي طريقة منضبطة. أي نعم، بشرع. نعم. وإنما يدعون بالحكمة، يتبعون آثار الرسول عليه الصلاة والسلام في الأخلاق الحميدة في معاملة الناس باللطف واللين، وتنزيل كل إنسان منزلته. أنزل الناس منازله. نعم. يتبعونه أيضا في أخلاقه مع أهله، فتجدهم يحرصون على أن يكونوا أحسن الناس لأهليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ونحن لا نستطيع أن نحصر آثار الرسول عليه الصلاة والسلام، رسول الله. نعم. ولكن نقول على سبيل الإجمال في العقيدة والعبادة والخلق والدعوة. في العبادة لا يتشددون ولا يتهاونون، ويتبعون ما هو أفضل، وربما يشتغلون عن العبادة بمعاملة الخلق للمصلحة، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه الوفود يشغلونه عن الصلاة فيقضيها فيما بعد. قوله ظاهرا وباطنا. أعد الجملة هذه. ونحن لا نستطيع أن نحصر آثار الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن نقول على سبيل الإجمال في العقيدة والعبادة والخلق والدعوة. في العبادة لا يتشددون ولا يتهاونون، ويتبعون ما هو أفضل. نعم، ما هو أفضل لمصلحة الدعوة. نعم. وربما يشتغلون عن العبادة بمعاملة الخلق للمصلحة. نعم. كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه الوفود يشغلونه عن الصلاة فيقضيها فيما بعد. يشغلونه عن الصلاة، مقصود صلاة النافلة، فيقضيها فيما بعد. وقد ينشغل في جهاد العدو حتى عن صلاة الفريضة، كما ورد أنه قال شغلون عن صلاة العصر، لم يصليها إلا بعد غروب الشمس، هذا لكنه اشتغل بمدافعة العدو عليه الصلاة والسلام. اينا قوله ظاهرا وباطنا، الظهور والبطون أمر نسبي، ظاهرا فيما يظهر للناس، وباطنا فيما يسرونه بأنفسهم، ظاهرا في الأعمال الظاهرة وباطنا في أعمال القلوب. فمثلا التوكل والخوف والرجاء والإنابة والمحبة وما أشبه ذلك، هذه من أعمال القلوب يقومون بها على الوجه المطلوب. والصلاة يعني التوكل عمل لكنه عمل القلب، والخوف عمل لكنه عمل القلب، والرجاء عمل ولكنه عمل القلب، والإنابة الرجوع إلى الحق الرجوع إلى الله عمل لكنه من أعمال القلب، والمحبة أيضا من أعمال القلب، ومعاداة أعداء الله من عمل القلب، وما أشبه ذلك. أعمال القلب كثيرة، أعمال القلوب كثيرة، فهم في أعمال القلوب يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم بما شرعه وبينه. نعم، هذه من أعمال القلوب يقومون بها، يقومون بها على الوجه المطلوب. والصلاة فيها القيام والقعود والركوع والسجود والصدقة والحج والصيام، وهذه من أعمال الجوارح فهي ظاهرة. فهي ظاهرة، إيه نعم، يعني الصلاة يعني والصدقة والحج والصيام، هذه من، بينما الصيام أيضا لا يصح أن يكون صياما حتى يخلص العبد فيما بينه وبين الله عز وجل، لأن العبد الصيام سر بين العبد وبين ربه، قد يتظاهر للناس بأنه صائم وهو غير صائم، فلا يمكن أن يتقن الصيام إلا إذا حفظ صيامه فيما بينه وبين الله عز وجل. أي نعم، فهي ظاهرة من جانب، نعم، وباطنة من جانب. حتى الصلاة لابد أن تصلح النية، والنية من أعمال القلوب، فهي مشتملة على عمل جوارح وعمل قلبي، والخشوع في الصلاة والطمأنينة في الصلاة هذه أعمال قلبية ولها مظاهر. والصدقة كذلك لابد من النية، لابد من النية. حاتم المشهور بالسخاء والكرم، لما ابنته السفانة سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل ينفع أبي يعني ما ينفقه، قال لا، لأنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما نوى بها وجه الله عز وجل، نوى بها المدحة، وأصبح ممدوحا إلى اليوم. يقولون حاتم السخاء، إيه حاتم، نعم. والحج هذا يجمع البدنية والنية، يجمع النية والإخلاص، ومن أعمال يجمع أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح. والصيام كما ذكرت لا يتم إلا بحفظه فيما بينه وبين الله عز وجل، نعم، فهي من أعمال الجوارح من وجه، وهي من أعمال القلب من وجه آخر، من باعتبار باب النية والإخلاص، نعم. ثم اعلم أن آثار الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو أكثر. نعم. أولا ما فعله على سبيل التعبد، فهذا لا شك أننا مأمورون باتباعه، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ينبغي أن ننتبه لهذه النقطة، هنا أن الذي نؤمر باتباعه ما فعله على سبيل التعبد. نعم، لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فكل شيء لا يظهر فيه أنه فعله تأثرا بعادة أو بمقتضى جبلة وفطرة أو حصل اتفاقا فإنه على سبيل التعبد ونحن مأمورون به. يعني كل شيء لا يظهر فيه أنه فعله تأثرا بعادة، يعني مثل إيش تأثرا بعادة؟ أحسنت، يعني جواب جيد وظاهر. وش حكاية الضب؟ وضع على مائدة صلى الله عليه وسلم، فقالت إحدى زوجاته: ألا تخبرون الرسول صلى الله عليه وسلم ما وضع على مائدته؟ فأخبر. كان بجوار خالد بن الوليد، فكف يده، قال: يا رسول الله، حرام هو؟ قال: لا، ولكن أجد نفسي تعافي، لأنه ليس بأرض قومي أو ليس من عادة، يعني ما اعتاد أن يأكله، فهذا تركه على سبيل أنه ليس من عادته وليس في أرض قومه. فهذا لا نقول أنه حرام، اجتره خالد وأكله، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر. ولا أن نقول أن ترك أكل الضب عبادة، لكن تركه لأن نفسه تعافه جبلة، فهذا ليس يعني تركه تعبدا. اللي يشتهي يأكله يأكله، بعض الناس ما يأكل الجراد، نعم، يتقزز من أكل الجراد، بينما هو يعني حلال وفيه نص: حل لنا ميتتان ودمان، يعني الجراد والحوت والميتتان والدمان، الكبد والطحال. وبعض الناس يعني يتقزز من أكل الجراد، فمن ترك أكل الجراد ليس على سبيل التعبد، ولكنه على سبيل أن نفسه تعافه جبلة. ونحن لا ندري يعني هل الرسول صلى الله عليه وسلم أكل الجراد أو ما أكل الجراد. على كل حال، هو في حكاية الضب واضح أنه عليه الصلاة والسلام تركه لأنه ليس بأرض قومه، فيجد نفسه تعافه فتركه، لكن ليس على سبيل التعبد. لما اجتره خالد وأكله وهو ينظر ما أنكر عليه. نعم، الحين لو تجيب الضب لبعض الناس هرب، الله المستعان، لأنه طبيعة جبلة أقصد. يعني بعض الناس يكون طبيعته أو جبلته، نعم، يخاف. نعم. ثانيا ما فعله اتفاقا، وهذه أيضا انتبهوا له، ما فعله اتفاقا. فهذا لا يشرع لنا التأسي فيه. نعم، لأنه غير مقصود. نعم، كما لو قال قائل: ينبغي أن يكون قدومنا إلى مكة في الحج، في قدومنا إلى مكة في الحج، نعم، في اليوم الرابع من ذي الحجة. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة. فنقول هذا غير مشروع، لأن قدومه صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وقع اتفاقا. نعم، لأنه قدومه، وش الدليل أنه وقع اتفاق؟ أنه عليه الصلاة والسلام أقر كل من قدم إلى مكة في أي تاريخ عليه الصلاة والسلام. نعم، ما قال يعني أنه القدوم إلى مكة في اليوم الرابع هو السنة فالتزموه. ايش معنى اتفاق يا شيخ؟ وافق اتفاق، يعني مثل ما نقول صدفة، موافقة، مثل ما نقول، وليس هناك صدفة، اتفاق وفق الله له في هذا الوقت، ليس على سبيل التعبد. لأن الصدفة لا محل لها في عقيدة المسلمين، ما في شيء يجي صدفة بحالة، لكن هو توفيق من الله عز وجل. بعضهم يقول: ايش هالصدفة المباركة يا أخي؟ ما هي بصدفة، توفيق من الله. قل: هذا توفيق من الله. نعم. ولو قال قائل: ينبغي إذا دفعنا من عرفة ووصلنا إلى الشعب الذي نزل فيه صلى الله عليه وسلم وبال، أن ننزل ونبول ونتوضأ وضوءا خفيفا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا لا يشرع. نعم، الأمور الجبلية. بعض الناس يصير عنده سوء فهم، سوء فقه، فحتى الأمور الجبلية يرى أنها مشروعة وأنها يتعبد بها إلى الله. حتى بعض الموسوسين والمخرفين، نسأل الله العفو والعافية، إذا شرب الماء يتصور أنه يشرب بول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه كلها يعني من الوساوس، ليست تعبدية ولا يؤجر عليها، بل قد إن كان ما هو مجنون يأثم، ما المجنون مرفوع عن القلم. نعم. وكذلك غيرها من الأمور التي وقعت اتفاقا، فإنه لا يشرع التأسي فيه بذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله لا على سبيل القصد للتعبد. وكل ما فعله قبل البعثة ولم يفعله بعد البعثة أيضا ليس من الشرع. يعني كل ما فعله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ثم بعد البعثة بعد الرسالة لم يفعله فأيضا ليس من الشرع، كما ذكرت لكم التحنث في غار حراء. والآن نسأل الله أن يهدينا ويهدي المسلمين، افتتن أكثر العاجم بغار حراء وقت الحج، حتى اضطرت يعني اضطرت الحكومة إلى تعبيد الطريق حتى لا يقع مضرة أكثر، لأنه يعني كثير من الناس يتلف نفسه، يمكن ساعة أو ساعة إلا ربع ما وصلت الغار. أي نعم، وهذا ما هو مشروع. بعض الناس يرى أنه إذا ما راح الغار حراء صلى في ركعتين كأنه ما حج، الله المستعان. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله لا على سبيل القصد وللتعبد والتأسي به تعبد. ثالثا، ما فعله بمقتضى العادة، فهل يشرع لنا التأسي به؟ الجواب نعم، ينبغي لنا أن نتأسى به، لكن بجنسه لا بنوعه، وهذه المسألة قل من يتفطن لها من الناس، يظنون أن التأسي به فيما هو على سبيل العادة بالنوع، ثم ينفون التأسي به في ذلك. ونحن نقول نتأسى به لكن باعتبار الجنس، بمعنى أن نفعل ما تقتضيه العادة التي كان عليها الناس، إلا أن يمنع من ذلك مانع شرعي. ما مثل، أقول ما مثل الشيخ، ما مثل الشيخ اللسان، يقصد العمامة التي لها ذؤابة ولها وهي محنكة، لكن تحقيقا مثل العمامة أو يفعل على سبيل العادة أو الإزار والرداء، هذا من باب العادة، والعادة لا تفعل على أساس على أنها عبادة أو التختم، هذا يعني ما عادة ما يعتبر عبادة. فالشيخ ما مثل لنا تمثيل واضح، هذه المسألة يعني هو قال قل من يتفطن لها، وهو ما وضحها لنا، إلا أن يقصد كما ذكرت لكم التختم والعمامة ولبس إزار ورداء. أي نعم، فهذه أيضا كلها التحقيق فيها أنها ليست على سبيل العبادة، ليست عبادة. بعض الناس يعني يدخل اللحية في هذا الموضوع، يقول توفير اللحية يعني عادة كان وليس واجبا، وهذا خطأ. هذا يعني بل عليه الصلاة والسلام أمر بتوفير اللحى، قال أعفوا اللحى، أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى، وفروا اللحى، هذه أوامر تقتضي الوجوب. أي نعم، تختلف، ليست جبلية وليست عادة. أي نعم، على كل حال يعني يحتاج هذا إلى، ما أدري شو مقصود الشيخ به، عندكم نتناقش فيها، يعني هل تعرفون أو يعني وش تظنون الشيخ يقصد؟ ما فعله بمقتضى العادة يأكل بثلاث أصابع، هل هذا نعتبره سنة؟ يعني أو لقيمات ثم يكف، هل نقول نمسك الواحد ونقول له لا تأكل أزود من يعني أو ثلث، يعني هذه على سبيل العادة، كان النبي عليه الصلاة والسلام خير مثال فيها، لكن ليست يعني إنما هي عادات، والعادات لا يتعبد بها على سبيل العادة. نعم. الأكل هذا اجتهاد من الشيخ ما مثل لنا. أنا أقول لكم ما مثل. هل تعرفون مش مثاله؟ أنا ذكرت يمكن يقصد العمامة، وأيضا العمامة لباس، قلنا اللباس عادة والعادة ليست عبادة. حتى الصلاة التي تصليها المفروضة عليك إذا أصبحت تصليها عادة من غير نية ومن غير قصد ليست عبادة، تخرج من كونها عبادة إلى كونها عادة. يقال أن جزارا يصلي خلف إمام، يصلي صلاة رباعية العشاء أو كذا، والإمام نقص ركعة، قال يا شيخ الظاهر أنك ما تميت الصلاة. قال وش يدريك هو جزار؟ قال أنا العادة إذا كبرت أبدأ بالجزور، وإذا خلصت منه وإذاك مخلص من الصلاة. الحين بقي قائمة من الجزور من الناقة، دلا على أنك مخلي الركعة. هذه عادة، اللي يصلي بهذه الحال لا تنفعه صلاته، وإن كنا في الظاهر لا نقول أعد، لكن ليس له من صلاته إلا ما عقل. أين؟ ولهذا يعني دائما يمثله يقول صلي عبادة ولا تصلي عادة. أين؟ على كل حال هذه مسألة فيها فيها توقف. نعم شيء بثلاثة أصابع، هل نقول إنه سنة؟ أي هذا؟ أي أي طيب ولا كلنا ملعقة؟ أكل أو أنت على حد قول القائل اضرب بخمسك لا تأكل بملعقة إن الملائكة للنعمان كفران، دي مبالغة. لا يا أخي اضرب بخمسك لكن لا تشبع، يعني إذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع، يعني ما نأكل أكل حتى نبلغ الشبع. لا، ثلث لطعامك وثلث لنفسك. عاد يعني الجشع يقول لا كله، يعني كل المعدة املأها بالطعام، الماء يجد منفل والنفس أيضا يشق لنفسه. على كل حال المسألة يعني تتعلق بالعادة وبالصحة وبكذا، لكن ما نقول للتارك أنك أثمت. يعني من أكل بيده أو أكل بملعقة ما نقول أنت أثمت، ليش ما تأكل بثلاث أصابع؟ يقولون الملك عبد العزيز رحمة الله عليه يعني حضر يعني أو مائدة على مائدته فيها وفود، يعني أهل حضارة وأهل يعني تقدم وملاعق، سووا لهم ملاعق، وكأن ربما هو في زيارة لبلد ما يريدون إحراجه، هالبدوي هذا خلنا نشوفه شو يسوي. فلما كلنا أخذ الملعقة وهو لم يبق له ملعقة قال أنا آكل بملعقة لا يأكل بها غيري، ونسف عن يده وأكل رحمه الله. فعبقرية العرب يعني ما العادات أقصد أنها ما هي بعبادة. نعم، ولا نذم يعني من خالف العادة. نعم، صحيح أننا إذا كنا في مجتمع لا بد أن نراعيهم ونأخذ بعاداتهم حتى لا نلفت الانتباه، ليس على سبيل التعبد. هذا العوام عندنا يقولون كلام جيد، إذا جيت قوم خذ سلمهم ولا فرح وخلهم. نعم، فهذا من باب يعني السياسة الدنيوية لا بأس بها، لكن ما نقول عبادة. العبادة شيء آخر، الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم قربة لله عز وجل بقوله أو فعله أو تقريره. نعم، مثل الذي شرعه بتقريره، قال يا بلال دخلت الجنة وكذا وأسمع خشخشة نعالك، بما بلغت هذا؟ قال ما توضأت وضوءا إلا وصليت ركعتين. قال بهذا اي نعم بلغت هذه المنزلة. هذا إقرار، فأصبح عبادة، أنه للوضوء سنة. اي نعم يصلي ركعتين في أي وقت. الإمام ابن القيم شيخ الإمام ابن القيم نعم. ذكر في زاد المعاد قال الأكل بالثلاثة أصابع ذكر أنها سنة. ذكر أنها سنة يعني. وش الأكل بيش؟ بثلاثة أصابع. وقال الحريص هي سنة. أنا أقول لك أنها سنة، لكن هل إذا تركت الأكل بثلاثة أصابع تقول إني أثمت؟ لا طبعا لا. هو يقول يعني يقول والحريص الجشع يأكل بالخمس ويدفع بالراحة. لا هذا على سبيل ابن القيم أسلوبه أحيانا رحمة الله عليه أسلوب يعني ظريف أسلوب. اي نعم ما هو اي نعم لعق الاصابع يا شيخ. ها لعق الاصابع ورد في السنه لعق الاصابع. لعق الاصابع يعني فلا تدرون في اي طعامكم البركه، لكن لا نؤثم من لم يفعل هذا. حتى لعق الوعاء هي الصحفه. نعم. فانكم لا تدرون في اي طعامكم البركه. لكن لو ما لعقت او ما العقت ما لعقت اصابعك ولا العقتها زوجتك او ما تأثم. اي نعم. ها والله طحنا بالصحون الكبار وضيعنا الدرس. يلا انت. نعم يا شيخ حتى في وقت النائم. اي نعم اذا كان بنية سنة الوضوء. اي نعم. رابعا ما فعله بمقتضى الجبلة، فهذا ليس من العبادات قطعا، لكن قد يكون عبادة من وجه بأن يكون فعله على صفة معينة عبادة كالنوم، فإنه بمقتضى الجبلة، لكن يسن أن يكون على اليمين، والأكل والشرب جبلة وطبيعة، ولكن قد يكون عبادة من جهة أخرى إذا قصد به الإنسان امتثال أمر الله والتنعم بنعمه والقوة على عبادته وحفظ البدن. ثم إن صفته أيضا تكون عبادة كالأكل باليمين والبسملة عند البداءة والحمدلة عند الانتهاء. هذا يدخل في العادات. نعم. لكن طبعا هذه إذا ما أكل باليمين كبر يخشى عليه. نعم. كقوله لذاك الرجل الأعرابي كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فشلت يده ما رفعها، نسأل الله العفو والعافية. نعم. إيه مثل هذه الأمور، هذه لازم أن نفرق بين يعني الشيء اللي هو عبادة والشيء اللي هو عادة وجبلة. وهنا نسأل أو يأكل الواحد صار مع أحد يأكلون تمر، ما يأكل تمرتين وهم يأكلون على تمرة، هذا من باب يعني أي نعم المدارات. نعم. نص بلى كل بيمينك. نعم. هو سنة وترك الأكل باليمين يعاقب عليه، وذكرت المثال كل بيمينك اشرب بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، هذا يدل على أنه يعني مشروع، وترك الأكل باليمين مع القدرة لا شك أنه يعني معصية. أي نعم. نعم. وهنا نسأل هل اتخاذ الشعر عادة أو عبادة؟ ها؟ اتخاذ الشعر. نعم. يعني تربية الرأس. نعم. هل هو عادة؟ بعض الناس يربي رأسه ويحلق لحيته، يقول أنا أقتدي بالرسول. الرسول ما حلق لحيته، الله المستعان. مفارقات عجيبة، تجد له شعر وله جمة وكذا، مثل الهيبيين اللي يقولون الهيبيين ها؟ أو بعد يربون لحاهم لكن ليس على سبيل تقرب، ثم يحلق لحيته يقول أنا مقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ما حلق لحيته، فهو يكذب، ما اقتدى بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. اي نعم. والإمام أحمد يقول لولا أن له مؤونة يعني تربية الرأس لفعلنا، لكن له مؤونة، له مؤونة، يحتاج إلى ترجيل ويحتاج إلى دهان ويحتاج إلى اي نعم، فهذا قد يكون يدخل في باب العادات. نعم. يرى بعض العلماء أنه عبادة وأنه يسن للإنسان اتخاذ الشعر، ويرى آخرون أن هذا من الأمور العادية. الأمور العادية ليست عبادة. نعم. بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم للذي رآه قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوا كله أو ذروا كله. أين احلقه كله أو ذره كله؟ رواه مسلم. احلقوا كله أو ذروا كله. نعم. وهذا يدل على أن اتخاذ الشعر ليس بعبادة، وإلا لقال أبقه ولا تحرق منه شيئا. نعم. وهذه المسألة ينبغي التثبت فيها، التثبت فيها، ولا يحكم على شيء بأنه عبادة إلا بدليل. صحيح، لأن العبادات لأن الأصل في العبادة المنع. نعم. لأن الأصل في العبادات المنع إلا ما قام الدليل بشرعه، والأصل في العادات الإباحة إلا ما قام الدليل بحظره. نعم، هذه قاعدة أصولية. نعم. قوله واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أي ومن طريقة أهل السنة اتباع إلى آخر، فهذه معطوفة على اتباع الآثار. قوله السابقين يعني إلى الأعمال الصالحة، وقوله الأولين يعني من هذه الأمة، والمهاجرون من هاجروا إلى المدينة، والأنصار أهل المدينة من هاجروا إلى المدينة ابتغاء مرضات الله ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد فتح مكة لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. وأما حكم الهجرة فهو باقي إلى قيام الساعة، من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، لكن الهجرة من مكة إلى المدينة انتهى بفتح مكة. والأنصار أهل المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإنما كان اتباع سبيلهم من منهج أهل السنة والجماعة لأنهم أقرب إلى الصواب والحق ممن بعدهم. نعم. وكلما بعد الناس عن عهد النبوة بعدوا عن الحق، وكلما بعد الناس عن عهد النبوة بعدوا عن الحق. في خطأ لغوي، يعني يقول كلما بعد الناس عن عهد النبوة كلما بعدوا، تكرار كلما خطأ هنا. كلما بعد الناس عن عهد النبوة بعدوا من الحق. نعم. وكلما قرب الناس من عهد النبوة قربوا من الحق. نعم. وكلما كان الإنسان أحرص على معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين كان أقرب إلى الحق. نعم. ولهذا ترى اختلاف الأمة بعد زمن الصحابة والتابعين أكثر انتشارا وأشمل لجميع الأمور، لكن الخلاف في عهدهم كان محصورا. نعم. فمن طريقة أهل السنة والجماعة أن ينظروا في سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فيتبعوها، لأن اتباعها يؤدي إلى محبتهم مع كونهم أقرب إلى الصواب والحق، خلافا لمن زهد في هذه الطريقة وصار يقول هم رجال ونحن رجال ولا يبالي بخلافهم، وكأن قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كقول فلان وفلان من أواخر هذه الأمة، وهذا خطأ وضلال، فالصحابة أقرب إلى الصواب، وقولهم مقدم على قول غيرهم من أجل ما عندهم من الإيمان والعلم، وما عندهم من الفهم السليم والتقوى والأمانة، وما لهم من صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فاجتهادهم خير لنا من اجتهادنا لأنفسنا. نعم. قوله واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. طيب من هذا بعدي الموضوع وهذا هل يعارضه قول ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ لا إيه ما في تعارض، وش وجه الجمع؟ ها أقول قال يعني أننا لا نعارض قول الصحابي بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، نقد إذا فرض التعارض، إذا فرض أن الصحابي قال قولا يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت قول الرسول، ثبت يعني نقلا وصار صحيح في النقل وصريح في الدلالة، فنحن لا نبطله بقول كائن من كان، هذا معنى قول ابن عباس. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. أي نعم، وعبد الله بن عمر له مثل هذا القول لكن لا يتعارض مع هذا، لا يتعارض مع كوننا نقدم قول الصحابة واجتهاد السلف الصالح على اجتهادنا لمدح النبي صلى الله عليه وسلم لقرنه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم، وهذا يعني يرد على من ينسف فقه الفقهاء، فقهاء الأمة أهل السنة، سواء كانوا أهل السنة بالأثر أو أهل السنة بالرأي، يعني مدرسة أهل الرأي أبو حنيفة وأصحابه، لكن الرأي السني وليس الرأي البدعي. أما مدرسة أهل الأثر والحديث فهم الأئمة الثلاثة ومن شاكلهم أهل الحديث، ويقال هذولا مدرسة أهل الحديث وأولئك مدرسة أهل الرأي، والرأي الذي يعاب هو الرأي المخالف للسنة. أما الرأي الذي يعني هو الرأي السني واجتهد صاحبه ولا يقصد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس مذموما. نعم، اتباع معطوفة على اتباع الآثار والوصية العهد إلى غيره بأمر هام. كيف أعد هذه؟ وقوله واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ومن محدثات الأمور الاختلاف، التفرق، المظاهرات، الاعتصامات، الإضرابات، كلها من محدثات الأمور. أي نعم، الاختلافات والتفرق، ولهذا قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين الاجتماع على الكتاب والسنة، أما الاختلاف فليس من سنته عليه الصلاة والسلام. نعم، اتباع معطوفة على اتباع الآثار والوصية العهد إلى غيره بأمر هام. ومعنى عليكم بسنتي الحث على التمسك بها، وأكد هذا بقوله وعضوا عليها بالنواجذ وهي أقصى الأضراس، فأمر بالتمسك بها باليد والعض عليها بالأضراس. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة وكل ضلالة بدعة. نعم، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم، أي نعم، نعم. والعض عليها بالأضراس مبالغة في التمسك بها، والسنة هي الطريقة ظاهرا وباطنا، والخلفاء الراشدون يعني تطلق السنة ويراد بها الطريقة، وتطلق السنة ويراد بها مقابل الواجب والفرض، وتطلق السنة ويراد بها مقابل البدعة. يعني فيه إطلاقات للسنة كثيرة باعتبارات متعددة. نعم. والخلفاء الراشدون، والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته علما وعملا ودعوة. في خلافة نبوة، وفيه خلافة ملك ورحمة، وفيه خلافة ملك عظيم، كلها خلافة. هنا وأول من يدخل في هذا الوصف وأولى من يدخل فيه الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ثم يأتي رجل في هذا العصر ليس عنده من العلم شيء ويقول أذان الجمعة الأول بدعة. هذا الله المستعان. نعم، هذا الذي يغثي. نعم، متزمد أو يظن أنه أفضل من عثمان، أفضل من الصحابة الذين أقروا عثمان رضي الله عنه، نعم، خليفة، وليس عنده من العلم شيء ويقول أذان الجمعة الأول بدعة. لا، حصل ناس بعد يقولون الصلاة خير من النوم، إنما تكون في الأذان الأول الذي يؤذن آخر الليل قبل الفجر بساعة، وحملوا كثير من يعني المؤذنين على هذا يعني بالشدة والغلظة بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال اجعلها في أذانك الأول، ولأنهم لا يعلمون، ما علموا أن بلال لا يؤذن مرتين، إنما أذان بلال الأول هو الأذان، أذان الفجر، والثاني هو الإقامة وهي أذان. كان بلال لا يقولها في أذان الفجر، ولكن إذا حضرت الإقامة جاء عند بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ورفع صوته الصلاة خير من النوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقت وبررت اجعلها في أذانك الأول، ما هو عند الإقامة. اي نعم، اجعلها في أذانك الأول، هم لا يعلمون هذا. اي نعم، فالله المستعان. نعم، والذي يقول إن أذان الجمعة الأول بدعة، نعم، ليش؟ لأنه ليس معروفا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نقرأ رد الشيخ. لأنه ليس معروفا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب أن نقتصر على الأذان الثاني فقط، فنقول له إن سنة عثمان رضي الله عنه سنة متبعة، إذا لم تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقم أحد من الصحابة الذين هم أعلم منك وأغير على دين الله بمعارضته، وهو من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعهم. ثم إن عثمان رضي الله عنه اعتمد على أصل، وهو أن بلالا كان يؤذن قبل الفجر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا لصلاة الفجر ولكن ليرجع القائم، ليرجع القائم ويوقظ النائم. هو لا يؤذن يعني قبل الفجر بكثير. ذكروا أن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم، وابن أم مكتوم أعمى، فكان بلال إذا نزل ما بينه وبين ابن أم مكتوم إلا أن بلال ينزل ويصعد ابن أم مكتوم، ولا يصعد ابن أم مكتوم إلا أن يقال له أصبحت أصبحت. فأذان بلال يعني قبل يعني بقليل، ولهذا قال لا يعجلنكم أذان بلال عن سحوركم أو عن إنعام، لكن إذا أذن ابن أم مكتوم خلاص لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، لأنه أعمى. يعني ما في فرق يعني مثل الأذان الأول الآن اللي موجود يعني قبل الفجر بساعة أو أكثر. نعم، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر عثمان بالأذان الأول يوم الجمعة. وبلال ما يأذن مرتين، خلاص ما يأذن مرتين، يعني أذن قبل الفجر بساعة ويأذن عند طلوع، هو أذان واحد. نعم، المؤذن الثاني ابن أم مكتوم. نعم. لا لحضور الإمام ولكن لحضور الناس، لأن المدينة كبرت واتسعت واحتاج الناس أن يعلموا بقرب الجمعة قبل حضور الإمام، من أجل أن يكون حضورهم قبل حضور الإمام، من أجل أن يكون حضورهم قبل حضور الإمام. نعم. فأهل السنة والجماعة يتبعون ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من الحث على التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. نعم. إلا إذا خالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا إذا خالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا إذا خالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة صريحة، فالواجب علينا أن نأخذ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعتذر عن هذا الصحابي. الواجب علينا أن نأخذ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعتذر عن هذا الصحابي. ونعتذر عن هذا الصحابي ونقول هذا من باب الاجتهاد المعذور فيه. هذا من باب الاجتهاد المعذور فيه. ويا ليت الشيخ يعني ذكر لنا أمثلة. هو حديث ابن عباس يعني مسألة العمرة أيضا، أن عمر رضي الله عنه ينهى عن أخذ العمرة في وقت الحج. أي نعم. وقالوا إن عمر ينهى عن المتعة. كل هذا من باب الاجتهاد. هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج. نعم. نهى عن المتعة. ها؟ عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة التمتع يعني. التمتع بالحج، والشيعة قالوا لها عن المتعة يعني متعة النساء. الله المستعان. الهوى مصيبة. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم هذه للتحذير أي أحذركم، والأمور بمعنى الشؤون والمراد بها أمور الدين، أما أمور الدنيا فلا تدخل في هذا الحديث. نعم. لأن الأصل في أمور الدنيا الحل، فما ابتدع منها فهو حلال إلا أن يدل الدليل على تحريمه، لكن أمور الدين الأصل فيها الحظر، فما ابتدع منها فهو حرام بدعة إلا بدليل من الكتاب والسنة على مشروعيته. يعني مثل ما قلنا الأصل في العبادات المنع إلا ما قام الدليل على شرعه، والأصل في العادات في الدنيا نعم الإباحة إلا ما قام الدليل الشرعي على حظره. ويقصد يعني مثل السيارة، مثل النظارة، مثل يعني الأمور التي حدثت، مثل الميكروفون. يعني بعض حتى يعني الصالحين إن شاء الله ما يتهمون، أول ما طلع الميكروفون ما كان يصلي فيه، ما كان يسمح أن يكون في مسجده. نعم. هذا الميكروفون. نعم. وهذا على كل حال يعني من الأمور التي لا تعاند السنة بل تقويها. وتعريف البدعة كما ذكر الشاطبي قال البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعية. تضاهي الشرعية يعني تعاند الشرعية. فإذا كانت المحدثة لا تعاند الشرعية بل تقويها كمكبر الصوت، النظارة، الأشياء التي يسرت وقربت يعني للمتعبدين عبادتهم، فهذا ليس من المحظور وليس من الممنوع. تجد أن بعض المتزمتين أول ما طلعت السيارات ما يركب السيارة للحج. اي نعم. وبعض يعني متصوفة ربما يأتي من الهند على رجليه للهند للحج. كل حال اي نعم. مثل هذه الأمور نعم يعني مخترعات دنيوية لا تضاهي الشرعية بل هي تعين على أداء الشرعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة ضلالة، الجملة مفرعة على الجملة التحذيرية، فيكون المراد بها أظن طويل يعني ما فيه محل يحسن الوقوف عليه، والوقت الآن باقي دقائق. نعم. الجملة مفرعة على الجملة التحذيرية، فيكون المراد بها هنا توكيد التحذير وبيان حكم البدعة. كل بدعة ضلالة، هذا كلام عام مسور بأقوى لفظ دال على العموم، وهو لفظ كل، فهو تعميم محكم. والله الشيخ عنده معرفة في المنطق، مسور القضية المسورة يعني بالكلية أو كذا. نعم. فهو تعميم محكم صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بشريعة الله، وأنصح الخلق لعباد الله، وأفصح الخلق بيانا وأصدقهم خبرا، فاجتمعت في حقه أربعة أمور: علم ونصح وفصاحة وصدق. نطق بقوله: كل بدعة ضلالة. فعلى هذا كل من تعبد لله بعقيدة أو قول أو فعل لم يكن من شريعة الله فهو مبتدع. نعم. فالجهمية يتعبدون بعقيدتهم ويعتقدون أنهم منزهون لله. عقيدتهم التعطيل، والمعتزلة يعطلون ما أثبته الله لنفسه، يثبت الله لنفسه ويثبت له رسوله، وينفون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله. هذه عقيدة فاسدة. نعم. والأشاعرة كذلك يتعبدون، والأشاعر يتعبدون بما هم عليه من عقيدة باطلة. أين؟ والذين أحدثوا أذكارا معينة يتعبدون لله بذلك ويعتقدون أنهم مأجورون على هذا. نعم. والذين أحدثوا أفعالا يتعبدون لله بها، مثل دليل الخيرات، يعني يعظمونه أكثر مما يعظمون القرآن. الله المستعان. نعم. ويعتقدون أنهم مأجورون على هذا. كل هذه الأصناف الثلاثة الذين ابتدعوا في العقيدة أو في الأقوال أو في الأفعال، كل بدعة من بدعهم فهي ضلالة، وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام بالضلالة، لأنها مركب ولأنها انحراف عن الحق. والبدعة تستلزم محاذير فاسدة. لو ناقف على هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا بهداه، وأن يلزمنا تقواه، واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نعتقد ونقول ونعمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يكون وقوفنا على يعني ما تستلزمه البدعة من محاذير، الله المستعان، من محاذير فاسدة. نعم. يقول: ما حكم إقامة الولائم في العزاء؟ وهل العزاء محدود بثلاثة أيام؟ وهل يجلس للعزاء؟ ما هو يقول: ما حكم إقامة الولائم في العزاء؟ لبدعة. وهل العزاء محدود بثلاثة أيام؟ أكل حل، يعني إذا لقيت من أصيب تعزيه، وما دام الوقت قريب، وإذا طال الوقت لا ينبغي، لأنك تذكره بالمصيبة، ينقلب العزاء إلى يعني تذكير بالمصيبة، فكأن العزاء ينقلب إلى ضده. والجلوس للعزاء بدعة، لا، ما كانوا يجلسون للعزاء، بعضهم يغلق بابه ويمشي يعتمر وينتهي حتى لا يحرج الناس ولا ينحرج هو. الصحيح في ذلك هو ما ذكرته: تعزيه إذا لقيته، إذا دفن الميت يبدأ العزاء، تعزيه في المقبرة، تعزيه إذا لقيته. أي نعم. وإذا طال الوقت تترك هذا. أي نعم. والله المستعان. أما عمل ولائم وخيام ونسأل الله السلام ومآتم وجلب قرى، فهذا بدعة، فهذا بدعة. نعم يا شيخ سراج. هذا سنة، هذا سنة. لكن تركه ليس مأثوما، يعني يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، خاصة إذا كان نسيان أو سهو. أما إذا كان تاركه رغبة عن السنة، عرف عنه أنه راغب عن السنة، يعني العلماء المحققين أسقطوا عدالته، مثل من يترك الوتر يعني رغبة عن السنة أو ويلتزم الفرض فقط، فمثل هذا الذي يتعمد ترك السنن قد لا تقبل شهادته على من هو أفضل منه، لكن إذا كان شهادته على مثله نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا، وجميع إخواننا المسلمين والحاضرين. تعريف البدع عند الشاطبي، هل يكون الدليل عند الاحتفال المولد، مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين يقيمون الاحتفال المولد وفي كل عام أو حول كل عام، تعريف البدعة عند الشاطبي نرجع له، هل يدخل فيه إقامة المولد؟ طريقة في الدين مخترعة، تعريف البدعة طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين يعني يأخذونه تدين، مخترعة يعني ليس لها سابق، على غير مثال سابق من شرع الرسول صلى الله عليه وسلم، تضاهي الشرعية يعني تعاند الشرعية، يراد بها ما يراد بالشرعية. فإقامة المولد طريقة مخترعة ليس لها مثال سابق، النبي صلى الله عليه وسلم هو أحرص الأمة وأعلم الأمة، ما أقام لنفسه مولدا، صحابة لا أحد يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، ما أقاموا له مولدا. حدث المولد يعني في عهد الدولة الفاطمية الرافضية، يعني في القرن السادس أو قبله أو السابع، أي نعم. وهذا يكفي في هذا، وكل محدثة بدعة في الدين، وكل بدعة ضلالة. كل حال هم يقيمون هذه الموالد نسأل الله العافية على سبيل التعبد. هذا يقول ليس له مصدر رزق سوى السيارة، ليس لي مصدر رزق سوى سيارتي الخاصة. ها ايش يقول؟ ما ادري، يعني كانوا يقصد ان السيارة الخاصة يحمل عليها ركاب ويأجرها، اقلب سيارة تجرة واسلم من المرور. اي نعم، حولها إلى سيارة تجرة. نعم، وفيك المتابعة. نعم، المتابعة لا يسابق. ها، إذا انقطع صوته، إذا انقطع صوته يبدأ، إذا انقطع صوت الإمام يبدأ متابعة المأموم. إذا انقطع صوته الإمام انتهى من التكبير، يبدأ أن تتابعه في التكبير، لكن إذا وافقته في التكبير ما تابعته، المأمور به المتابعة. ما جعل الإمام إلا ليؤتم به، ما جعل الإمام إلا ليؤتم به. فالذي يكبر قبل الإمام، يرفع رأسه قبل الإمام، هذا مسابق. الذي يوافق الإمام هذا موافق وليس متابع. الذي يتخلف عن الإمام هذا ليس متابع، متخلف. إيش الموجود؟ المبلغ، يعني المبلغ. أي المبلغ يعني كان قبل أن تحدث الميكروفونات بمدة وأقر، يعني أصبح يعني مألوفا وأصبح له حاجة ويعني كأنك تقول إنه ما لا حاجة للمبلغ. طبعا لو لم يكن المبلغ لن يكون هناك يعني ضرر، لكن كون المبلغ الآن لا يعني يترك هذه يعني السمة التي أجمع عليها المسلمون فيما سبق، على كل حال ليس هو الأولى، وقد يتعطل الميكروفون ولا يسمع الناس، فهذا من باب يعني الاحتياط في تحصيل المصلحة. كم تعطل الميكروفون وما سمع الناس، خاصة إذا كانوا كثر يعني في الجماعات الكثيرة، فالمبلغ لا زالت الحاجة إليه قائمة، وكانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم يبلغوا، فهي سنة لا تبطل، مثل يعني سعي هاجر بين الصفا والمروة أصبحت سنة، وما كان السعي الأول إلا للبحث عن يعني عن أناس، عن أنيس، عن أي نعم. ومثل الرمل والاطباع، المقصود به إغاظة مشركي قريش، لأنهم قالوا يقدم عليكم محمد وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب، فكان المشروع إظهار الجلد. الآن يعني ما فيه داعي لهذا، ما في أحد، ومع ذلك أصبح سنة. نعم، على كل حال يعني المسألة سهلة، أقول مسألة سهلة يعني. نعم سهل. محكم العادة فيما لم يخالف النص، فيما لا نص فيه، أي نعم، وأصبح عادة متبعة، عادة مضطردة، وليس فيه نص، وتحكيم العادة يفصل النزاع، فنعم، إذا كان تحكيم العادة فيما لا نص فيه، أما ما كان فيه نص، نعم، فلا يحكم عليه بالعادة، لا يحكم يعني على الوحي بالعادة، بالعرف، بالاقتضاء العقلي، لا، لأن العبادة، تعريف العبادة، إطاعة الآمر من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، فنحن لا نحكم على الوحي بالعادة ولا نحكم على الوحي بالعقل، نعم، بل نطيع الآمر يعني من له الله، ولا نحكم